عصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله فادع لنا ربك

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم إن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وعمل صالحا

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفر.